بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس ونعم المربي ونعم قارئ الله الله يهديك الله يهديك الله يهديك كلا لا وزر إذا ربك يومئذ المستقر إلى يومئذ المستقر كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحزن به لسانك لتعجل به لتعود القرآن يهديهم، ونعم المربي ونعم قارئهم. الله الله يا قرآن، الله يا سيدي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لدينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا نعم القرآن يا سيدي. الله كلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ ونعم القارئ يا سيدي، ونعم المربي ونعم قارئه. الله الله الله يا قرآن. اللهم زيدك من نعيم وحد محمد. ايوه كده غاشم يا سيدي غاشم. الله الله الله يا قرآن. الله يا قرآن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من ساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى.

رفع سمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو ضبع ذلك دحيها What?